زر سنواتني سلاليمة لاب جيموري اللي غمد نقولو تنشطرنا عصرينا بكلو وقانت لتتوري زرق رزر قرزاني كيس سوفوسي نرسور سرسي الزدي فتايتو تلحانا أتلا الماكينة دوات ندي سرخان داقي فرقي الزد نترسي في فهم تيلا منصلي نوري قرن وريح لياني غارين زوند تلبسنت كلو الشرع هيك تيني انو اسم زوراك وسوانتي هيك تيني انو اسم زوراك وسوانتي غينا تلقن ولا تزرزن زوكاني لان وين سنتي ما يرقزن وخاني تلانا وانا يساولي بيني سيرا كرايا وانا يساولي بيني سيرا كرايا غاقيش بشباب ديو بسيغي مدي كل ما يمدلني بس لورتني ريانا يكا التلفون والديسك نسينا التمانا وانا دارلني قميت ولا يانا يغير الفرح انت قيس نوبني التنينة دور ناس كلهم يدنك في ناس العقول آتي ليل ما حب قراب ولا والحماني إن غيلة دوني باين ما السليح Thank you. نصر سون نادي أي مرقل في السيدي لو حسن الشرف البيراتي قتقتي سمر ويسوق والناتي لك من إنها سليع تلانيت زورت ناريز نزازن ستمانا يا ربي ما زغلقت يا نغيا ووالا اول ان انتو فامي قوريس نسلف بيرات حرقتا سلعي فقيسني لنور يسيني حرقتا سلعي فقيسني لنور يسيني الهواد زايد ببنس ما تنتي سلاني يسكا يوحل واللي قيسن سوكواني لان نامي رسولي تلدى ما يسكرال يخدي وين اللي ببيس رسول الوطار أريسي قيل تربي ميمن ولا الريح ولوال الجديد تنتين غلب راح ايا مرقور جو قيست اللي لاندريت الفنان يغيشي بورت نسولي ريان يقعد أرمد لزود أبرو ميقان أمني أسمنا غموتي رداس كلنا نسنتي أمينة نرحم ربينا توقعنا مينة كريمة يحتجز نسموني ميكا ينس منكو زازرت توقعنا وين إما الرئيس ورديه وخانيتي مدي غيكا تايقا شلوح ورا كنت لي إما الرئيس والنهار وخليتي موتي في قديك أنزع شلوح ورا أشلوح راب كنت لاني يغيسو لا يحتاج المعاون تنوني غيك أنا يقنا سيدي يسكن الخير ما ياني موت مهاني شتنا وكان عمل سرد سيمون التوين يغيبو الهيران الجام صارتني ترحامي أخوريك يا نعيبي غنيت نسوالها نور ديموري قوري طفن الشرف واللي تيدي صغان تروي اللي تتكون هذا سيقان سبب ورسولي ميميان أكي عاون ربا ودير نسر سيعيش الحساب وريفوغي قوت ما سترتوني قل ربي رردز مزدك الخير أفوسنك أتيني أبلها ودروي اللي أسيسن بهرة بهرة أردش كريت من تحشر باق صروالت ساحكا